وفي أمر لا بد منه، إن أسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه، إذا احتاج يسأل قدر الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة حلته حتى يصيب قبضة من عيش حتى يصيبها ثم يمسى، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلته حتى يصيب قبضة من عيش، ورجل أصابته فاقة الفقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة حلته المسألة حتى يصيب قبضة من عيش، وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت يأكله صاحبه سحت أخرجه مسلم. هذه الثلاث عذر في هذا السؤال. والسلطان عذر أيضا، سؤال السلطان بيت المال إذا كان مؤذق على الحاجة هو قد التكثر، أما التكثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفي يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. رواية خذها وتمول لا بأس به، لا بأس به، لا بأس به، بيت المال ما يصير فيها نوع من لا بأس به، بل استعفى أنا هو أنا الله أنا هو. يمين الطلاق على المرأة في غير الظهر، نعم يمين الطلاق هذا فيه تفصيل، إذا وقعت راجع المحاكم ولا يجب المسلم أقول هذا فيه تفصيل. إذا كانت المرأة في غير الظهر الله يحفظك، إذا كانت قصدها الإيقاع فيه تفصيل. يدافع هذا الشخص الذي يأخذ مالي هو المدافع، هي المدافع أو أقتله المدافع تدفع بالأسف الأسف. هذا السؤال الآخر يقول السائل: هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ قبل الصراط الحوض، الحوض قبل الصراط. السؤال الآخر: قنطرة يبقى هنا عندها التقاصي بينهم المسلمين، هذا لا بعد بعد الصراط، قنطرة التقاصي فيها أهل الجنة، أما الحوض هذا قبل الموقف قبل الصراط في حال الشدة. جزاكم الله خير. مسألة الحذف يثبت عليه قبل ولا يحذفه بس؟ نعم. مسألة الحذف يثبت عليه قبل ولا؟ وشو؟ مسألة الحذف. الحذف. الحذف. يثبت عليه أول أو يحذف. الخاتم يحذف لكن عاد ما يقع لا بينه وما يبلغ ولا سان كل ما شاء. لابد من هذا لا يعجل، اتق الله يا عبد الله توكل على الله حذر ما نسمح لك حتى لا يقع في مشاكل. حذر قال النبي صلى الله عليه وسلم حين اختار الرجل النبي معصوم وهو مصدق وهو مكذب. اللهم صل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بقتال الجاني وقتل المرتد. حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ المواشي بالنهار على حفظ الزروع بالنهار على أهلها، وحفظ المواشي بالليل على أهلها، وعلى أهل المواشي ما أصاب ماشيتهم بالليل،

وقال النبي والناس يسمعون ألا أشهد أن دمها حلال، لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الساب يقتل وأن دمه هدر، فأجمع المسلمون على ذلك أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، حكاه غير واحد كإسحاق الراهوي وغيره أن ساب النبي يقتل وأن ردته عظيمة. ومن حجتهم على الحديث، ومن حجتهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن أشرف لما كان يقال النبي يسبه من يهود المدينة، ولا وهما وكذلك أمر بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء تائبا نادي يوم الفتح يشفع له عثمان فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الساب يقتل، ولولي الأمر أن يعفو عنه إذا جاء تائبا نادما مقلعا له أن يعفو عنه، كما عفى النبي عبد الله بن سرح بن سعد بن أبي سرح، وعفى النبي عن عبد أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي، كان النبي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين، وكان بينه وبين حسان مناظرات ومشادة بينه وبين حسان، يهجو حسان وحسان يهجوه حتى أسلم قبيل الفتح وقبل من النبي صلى الله عليه وسلم وقبل توبته. فالمقصود أن الساب يهدر دمه يستحق القتل، لكن إذا جاء تائبا نادما قبل القدرة عليه فلا مانع من قبول توبته. عند قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقصة أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام. أما المغول هو بالغيلم هم الآن كما نبه على ذلك صاحب النهاية وشارح أبي داود أيضا. والمغول سيف صغير يجعل الإنسان تحت ثيابه ويغتال به الناس، سمي بعض الناس الآن سنجي سيف صغير يقال المغول يعني يغتال به. أما المعول هو شهوة سلاح كبير عظيم يقال الهيب يضرب به الحجر قد يقطع به قد يكسر به الحجارة، قال معول. وقد أشكل على الشارع وضبطه بالعين والصواب أنه بالهبل غير المهملة، وهو الذي يغتال به الناس سنجل صغير سهل صغير يغتال به الناس، نسأل الله العافية. شفاعته رضي الله عنه عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يشفع عثمان لقتل أبناء بالسر، شفع في عثمان وهو جاء تائبا معه تائبا نادما، فدل على من جاء تائبا نادما قبل القدرة عليه لا بأس بقبول القدرة. الله عنه لقد قال النبي ما شاء في أحد أبو سفيان ما شاء في أحد. إن الرسول أشار على بعض أصحابه بقتل عبد الله بن سرح عندما لا أشار لهم بالعين لكن عاش أسمع عليه الصلاة والسلام. وهذا صح عن الرسول في نظر الشيخ العيدي صح رحمه الله صالح الرسول. وبكل حال فالنبي عفى عنه الله صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فقتلوا قصة معاذ بن موسى ما في استتابة صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود الكتيب نص استتابة. نعم وهل الصحابة السوية في السب يا شيخ المعروف عند العلماء إذا سبهم يقتل، إذا سب الصحابة على العموم يقتل مرتد عن الإسلام، ما يسبهم إلا وقد قادحهم في دينهم وهم النقلة اللي قالوا لنا الدين كله هم النقلة الدين، سبهم وش بزي ايش بزي عند المسلمين قبل أن يقدر عليه يا شيخ. نعم وإن تاب قبل أن يقدر عليه هذا عاد يعتبر القدر عليه محل الله. وهل الصحابة السويين كلهم علوم رضي الله عنهم بعد أن يقدر عليه إذا سب واحدين يعذب يؤدب، إذا سب واحد أو فلان يؤدب بعد أن يقدر عليه عفو الله عنك يعني ما يقام عليه الحد إذا جاء تائبا نادما بعد أن قدر عليه إذا جاء تائبا يقبل هذا الصواب يقبل من هذا الصواب. كل اللي أسلموا يقول هاكرهم يسب الصحابة يسب النبي سب الرسول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يقتل؟ لا يقتل لا لو كانت تائبا، إذا جاء تائب قبل قدرته عليه نقبل منه، أما إذا قتلنا قبل مش يستحق القتل لأنها جريمة عظيمة يا رب الله. حقه علينا أن نفذ هذا، حقه علينا أن نحمي عرضه عليه الصلاة والسلام. صبر الصحابة وأظهر الندم والتوبة قبل أن نقدر عليه لا وبعد أن قدرنا لكن قبل هذا خوف الشيء أيضا صب الصحابة بعد موتهم كذلك. نعم يقتل يقتل صاحب جلدة يقام من العلماء التفريق بين الكفر العمل والكفر الاعتقادي. بعض الناس الشيخ يقول إن سب الدين وسب الله يعني إذا صدر عن اعتقاد يكون كفرا أكبر، إذا كان عملي فصار أصدر. هذا كلام باطل، كلام ضرب باطل، سفك الدين مطلقة ضد أهل الإسلام، سواء قال إن الإنسان اعتقد ولا ما اعتقد، ما دام سب وجب قتله حكم بكم. إن شاء الله إذا سب العلماء كافة مع المسلمين هل يعذر؟ يستحق التعذيب. يقول السائل: رجل مقيم في الرياض سافر إلى مكة وصلى الجمعة في الحرم وعزم العودة إلى الرياض، فهل يجوز له الجمع والقصر بالعصر؟ لا، العصر في وقته، يجي العصر في وقته، يوم الجمعة لا تجمع، العصر مع الجمعة لا تجمع. جزاكم الله. نعم، جزاك الله أنه يشرف صدرك أستاذ شفاعته. أخوه من الرضاع وجاء تائبا نادما. أي عشان أخوه من الرضاع وهو تائب نادما جاء تائبا قبل القدرة عليه. الله دل على العلماء يرى أن هذا ناشئ، وكذا في الأجل الأصلة التي بينهم هذا هو الإيمانية والرضاعة أمها رضعت. نهاية الشريط الثاني.